هذا تحت مثالك يا زلمة. والموضوع باب وفعل، باب وفعل التقدير، هذا باب وفعل التقدير. اسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا باب أفعل التقدير. ها؟ ليش ما قصدك في ذلك التقدير؟ ها؟ ليش ما تقول؟ ها؟ قل قريب. إيه. قل قريب. ماشي. أيوة. هذا باب أفعل التقدير. إنما بسم الله. إنما يثار أفعل التقدير مما يثار منه فعل التعجيل. يعني فعل التعجيل. وهما ما أفعل وأفعل بالشروط السابقة. فيقال هو أضرب وأعلم وأفضل، كما يقال ما أضربه وأعلم وأفضل. نعم وصوهما من ذي ثلاثة سنة ثم غير ذلك. هذه الشروط كلها. نعم كلها. نعم لا يطاه مباشرة أفعل التفضيل مباشرة إلا من الفعل الذي يطاه فيه فعل التعليم. وأما إذا عدم شرطا من الشروط يطاه منه أفعل التفضيل بالكرة أشد. أو أشد. لا ما أشد. أو أشد. لا لا ما فايدة. ما أشد بس فشده أفضل. لا واجب. فكما تقول إيش ما أشد حمرته فكذلك تقول هو زيد هو أشد حمرته من شو واضح. هذا معنى. نعم ما شد إيش بلاء من نفسي لا فعل له. كما شوف مثل إيش قمين هذا ما له وشديد ما له من ما له فعل مثل كما أن أفعل التبدأ أفعل التعجب يعني شاتم لأنها الإثم لا تصار من الإثم. هذا قمين ما جاء منه إلا الإثم إلا الوصف. وكذلك جدير ما جاء منه الفعل. وكما تقول نعم فكما تقول هو أكمل لا يجوز أن تقول فيه هو أقبل شاد. هذا قمين لا فعل لها. لا فعل لها وصف منها لا وصف ولكن لا تبطلة البصف وجبير كمان هذا لا تبطلة البصف ولكن لا فعل لها. وشد قول العرب هذا أحق أقبل أقبل معناها أحق. لا وآلفت كمان من شغابي عرفت هذا من اللص طرم الطرم ما يجب نعم هذا ما سجد كمان يعني ومما زاد على ثلاثتي. هذا الكلام إيش اختصر من غيبي من اختصر اختصر اختصر لا ما معنى ومما زاد على ثلاثة أه؟ ما معنى ومما زاد على ثلاثة خماسي من الرباعي والخماسي كل ما مضى من الثلاثي أثمن و... كل ما مضى من الثلاثي أثمن وأبص. لا لا لا هذا شاذ من الحس وهو قمين لا فيه الوصف لا فعل له. قال لك الكتاب شوف الكتاب قال لك شد يعني أن توصل بناؤه من الاسم الذي لا فعل له مثل قامين هو أقمن جدير. هذا بيته يا شيخ هذا بيته لماذا قالوا مما زاد على ثلاثة. وكذلك شد يعني صيغة أفعل أفعل التقدير من الفعل الذي زاد على ثلاثة. أخسر أخسر هذا الكلام أخسر من غيره. هذا شاد يأخذ ولا يقاس عليه. وفي أفعل إيش؟ مذاهب الثلاثة. أنا مذاهب المذاهب الثلاثة. ما تعريف المذاهب الثلاثة؟ فعل فعل فعل. لا. يجب يجب. وصنع هو أعطاه بالدراهم. يجب يجب. بعده يصير يصير حج العراق. لا لا لا ما هو ما هو أصلا طمع هو أعطاهم للدراهم بغير استدلال وأوداهم يعني إيش من معروف. وهذا المكان كمن فرق من غيره ومن بعيد ومن فعل المفقود هو أزهى من ديك وأشغل وش ذات النحيين يا أخي يا أخي لا تطبق مجلس عزيز خلي خلي ثلاث ملاهب هذه ما تعرفون المذاهب ملاهب هذا بس الكلام الفاضي مين على سبيل هذه المذاهب السلاسل تقدم في التعجب لك هذا سريع على طول السلام عليكم عليك السلام عندك سؤال فقه هناك يا أخي تريد تسأل فقه هناك على الشيخ هناك جزاك الله خير أصبع أفعل هذا واضح الفعل الذي على وضوء أفعل فيه ثلاثة مسائل. هذا الكتاب الذي هو الذي بيّن المتقدمات التعزيز هذا تقدم في التعزيز إلى يجوز مطلقا في أفعل نعم على رباعي رباعي نعم وفي المذهب الأول هذا أنه قيل إيش يزيد فيه مطلقا بغير مطلقا وقيل إيش يمنع مطلقا هذا السبب وقيل إيش يجوز إن كانت الهمسته لغير النقل لغير النقل مثل إيش أعطاه الهمزة هذا ليس من الله أصلحة أصلحة أصلحة كمان ما فيها ما وصلت للنقل ما نقذته من النزول للتعجيل لأنه ما جاء ما جاء منه إلا أصلحة هكذا هذا هذا المذاهب هذا الكتاب الذي هذا الكتاب الذي معنا طوال إن شاء الله وإلا هذا هذا ما من صحيح صريح صحيح ولا في شرح هذا لا تمد بأفعل الرباعي لا أروبا الرباعي نعم يقول يجوز مطلقا يجوز مطلقا نعم فواهنا أمدته يعني النقل أو مثلا غير النقل ممنوع أيوة إذا كان اسم الأوزن أفعل إذا كان اسم الأوزن أفعل لا موسى أفعل الرباعي يعني الفعل الفعل إذا كان الفعل أربعة ما الفعل الفعل ما هو ما أريد ما يصح واضح هنا هذا الفعل الذي على وجهه فعل صح فيه ثلاث مذاهب صح الجواز مطلقا رواه الهمزته هندته للنقل لغير الله يعني المنع مطلقا نعم وقيل نعم الجواز مطلقا وهذا بالتفصيل هذا اذا كانت همزته واضحه لا هذا هذا الكتاب الذي بالجواز صح هذا معنى قوله نعم ولو وفي بنائه من الفعل الماضي الذي على وزن افعل المذاهب الثلاثه المتقدمه في التعجيل نعم واضح وقيل يجوز مطلقا وقيل يمنعه مطلقا وقيل يجوز ان كانت الهمزه بغير النقل نعم واضح ولا صح اهل التصريح الذي أفلح هذه ما تصير أفعل تقريب شيء محمد الأفلح ما تصير أفعل تقريب ما يجوز أن تكون للتفضيل كأنك هذا يجوز فيه لأنه غير همزته ليس في النقل والذي أجازه قالوا ما أعطاه للدراهم من أعطاء آيبنا وأولاهم بالمعروف. فالح فالفلاحين هذا غير آهماً همزته ليست للنقل إنما همزة النقل هو هذا مثل قام أمام ذهب أذهب خرج أخرج نقلته من المنزل إلى التعدي هذا معنى وهذا أحمد واضح. ومن فعل المفعول هذا المكان أفقر من غيره وفي فعل من مفعول ومبني للمفعول مثل قوله هو أدهى من ذيك وأشغل من ذات المحنين وكذلك وعنى بحاجة من عنية هذا من توهية وهذا من شغيلة من شعب المبنون لأن هذه الأفعال ثلاثة هذا تلزم البلاد المسلم هذا توهية وشغيلة لذات النحلين هذا ضرب مثلا العرب وما توصل به التعجب يعني الذي يتوصل به في فعل التعجب من الفعل الذي يعني عدم شرطا من الشروط الثمانية مما لا يتعجب منه بنفسه يتوصل به إلى التفضيل ويجاء بعده بمفعل ذلك الفعل نعم منصوبا على التمييز ما هو منصوبا على المسؤولية كما قاله واضح فيقال هو أسد استخراجا أي استخرج هذا الفعل هذا يعني فقد الشروط إنها في الداخل هذا إذا أردت أن تستخرج منه فعل التعجب ماذا تقول؟ تقول ما أسد استخراجا من بطره واضح وأما إذا أردت أن تستخرج منها أفعل للتفضيل كذلك تأتي بأشد وتأتي بمفعل ذلك الفعل وهو الاستخراج فتنصيبه على التمييز بعد إيه؟ بعد أفعل هذا أفعل التفضيل فتقول هو أشد فلان أشد استخراجا للبترول من عمله أو أحسن واضح تمييزون مبين لك نعم وكذلك إذا أردت تستخرج إذا قال لك وليدي استخرج هذا استخرج فعل التفضيل من حمير ماذا تقول؟ هذا للتفضيل هذا المسكين أنا قلت لك استخرج منه فعل التفضيل هو أشد حمرة لا شد هذا لازم تأتي بمنه لازم تأتي لأن هذا تنصيب المصرم على إيه أفعل التفضيل فيله أبدا بمن إن جريد هذه لكن أنا تمييز أنا وأي مبين لأشي أين الوعد هذا الحمرة مبين للنوع للنوع هو أشد حماقة من فلان. هذا هو أشد سوادا من فلان من سويدة. سويدة صحيح. هو أشد سوادا من سويدة. هذا فايدة سويدة. عندك يوصف على التميز. صح. وأما بعد ما أفعله يوصف على إيه؟ أقول به وانتظار المريض. أيهم أشد منها أشد؟ أيهم أشد على الرحمن؟ يا أخي اسمي خالد. منهم؟ يقول ابو عبد الطيب يعني يقول ابو عبد الطيب ايوه ما شفت ايوه ما شفت عنك ما ادري متيه ما غيري من هناك مقدر ابو سعد اسد من غيري متيه على رب عبد الله ها منهم مقدر هذا هنا خبر اشد خبر لا متيه متيه هذا اتمير تاني يا مع أن هذا الفعل عطاء هذا يستكمل الشروط يجوز أن تستخرج من عطاء هذا يتول أن تستخرج أنه يستكمل الشروط أن تستخرج فعلك تفضيل هذا يعني من لفظه فتقول هو أعطاء على الله من فلان ويجوز أن تأتي بشكل ما هو معنى هذا أن الفعل الذي تكمل الشروط لا يتابله بأشد أو أشد يوتابل يجوز ولكنما هو الفعل العادل لشروط هذا أنه لا يوتابله بفعل التعجب ولا بأفعال التفضيل إلا بواسطة أسد أو أسير أو أسر أو أسر هذا لسموني ذكر هذا هذا هنا أشد ليست على بابنا ليش ما كانت هناك على التفضيل هي أشد لا ليش ما كانت على بابنا لأن عطية ليس من هذا يا أخي يجوز هذا عطية هذا بالثلاثي أنا ما قلت لك هذا تحكم أنا في القواعد أنا أقول لك هذا أفيدك هذه ما أنت ما عرفت الإسلامي قال لك لا فرق بين ذلك إذا كان الفعل يستكمل الشروط يجوز فيه الوجه هذا أن تتخلص عن التعجب من نفسك وهذا وأن تأتي بأشد أو أشد أو أكثر أو أكثر نعم وأما إذا فقد الشروط ما في نعم أصلاح إلا واحدة بس لا إذا فقد الشروط وهناك لا يوطى منه بفعل التعجب إلا بواسطة أشد أو أشد انتبه يا انتبه لهذه القاعدة لا تعترض للقواعد العربية لأن يديه لك ما لا أستخدم ما لك التعرض في هذا لو جئتني بالأسوامية لا الآن أوريك المحل هذا أنها في فعل التعجب ذلك عشان لا يظن ذلك أنها إيش لا يا جيد أيوة. نعم فإن هي مثلا نعم طيب أنا درست الاسمون أنت ما درست الاسمون بس هي أذكر أتقول لي ولا شيء جزل هذا صحيح أربع أشد الثالثة نعم وأشد قعودا من فلان مع أنه يجوز أن تقول هو أقعد من فلان لأن استكمل الشرط يا شيخ السنة القادمة مع عقيل الأسبوع إذا يسروا الناس كلهم تشروا الحلقة كلها لأنه يسروا صوفا الليل شردوا اللي ما البارح اللي في يسر بن عقيل كلها امتدت يقولون هذا صعب عليهم فكيف يسمونه الحين بقوله أصعب من هذا أي شردوا كلهم لا وإلا أنا مستعد أيها الكتاب الحمد لله من أحسن لغة جبتها له ذلك جزاك الله خير هاي فوائل التقرع ولا إيه الخضري ولا إيه ولا الصباني ولا الإسموني ولا غير ذلك راحوا نقضون المكوتي لا اكتوبوا بما يذهب القاعدة التي سميتها هذا حقة الإسموني المكوتي روح المكوتي هذا حين نضيف أنا والشيخ إسماعيل ندعو أخذنا رحلة إلى محل لا يوجد فيه القواعد العربية بعدما درس القواعد رحلة أخذنا رحلة التلاميذ اللي يدرسون الماكولي لم يكن ليس الماكولي ليش تطفين ولد الماكولي الماكولي ما فيها قواعد نعم هذا ما فيه إذا جاء النوطة بينهم اللي درس الماكولي ما يستفق ما يدخلون في النوطة النظام ما يدخل فيه عندنا إلا اللي درسوا هذا درسوا الكافية درسوا الإسموني لا تقطع صريح هذا. لا سوي لخوطي هذا اللي يدخلونه لك. معك. أما اللي زين. دلاسة ما تقول ما في فرصة. طيب دلاسة. هذا ايش فخر الشيخ ايوه في سؤال صغير نحن طلبناه لا بس عشان يكون جنبك هنا هناك في يعمل حلقه هناك لو قاعد هناك يعمل حلقه يعملوها لا هنا ما يعملها شوف هذا الرجل الذي يستفيد صحيح هذا يستفيد فقط يستفيد ان شاء الله يستفيد استاذ هو الان استاذ واحد وأنت شيخ في سؤال بدي أسأله أهانة المصدر الرباعي أهانة إهانة تقول حذفت الألف عوض عنها التاء أهانة إهانة يقول حذفت الألف وعوض عنها التاء أين الألف المحذوفة؟ أي أنت تبغى تخلنا بالصرف هذا فيها تصريف تصريف ما تبغى تقول زي إقامة زي إخوان لا عام أصله يهوى من الهوى يهون واوي ها نعم واوي ها أصله إهواني نعم على وزن إفعالي سال يعني يساكن ينصح كل التحريكة من ذنين آتي على فعل كحر ها لكن التحريكة الواو هذا الساكن الذي يقبل بعد سلبي وهناك لك أمران عند الكتاب حدثوا هذا ابن عقيد كان حذف الواو خلص من تقاسات. نعم. الواو. تقاس ساكنة. نعم نعم. لأن الواو راحت حركة. خلاص نعم. صارت ساكنة. ساكن نعم. وألف هذا ساكن. ألف إفعال نعم. ساكن. فالتقاس ساكنة. حذفت. إما حذفت الواو. نعم. وبقي ألف إفعال. نعم. وبقي ألف إفعال. ووضع لها إيش؟ التاء. من العين هذا. فقيل إيش؟ إهانة. على وزن فالك نعم. على وزن فالك وقيل كمان هذا الاسمون وقال لك هذا وقيل حركة الواو هذا من الهمزة الذي بارك وقلبت الواو هذا أليس باعتبار أنه وقعت بعد الفتح وهي مفتوحة في الأصل وقلبت أليس نعم فالتقى ساكنا أليس هذا وأليس لك وجهان ما أن تقول وزن فالك أليس إيش أو ألف المنقلبة عن الهاء نعم ألف المنقلبة عن الواء نعم الأصل نعم أو ألف وبقية ألف إفعال على وزن إفانة نهانة على وزن أو أضيف ألف إفعال واضح وبقية ألف المنقلبة عن الواء عن الواء فصار وزن إفعالة كله هذا يجب كله ما نأخذ وحفو بلا زوالي بلا لا لا لا لا هو ابن مالك قال وما الافعال من النقل والحسن فمفعول به قد القدر افعال هذا لك فعل هو يسمى له ولكن الكتاب هذا ما سمى له الا وجه واحد لا وجه واحد حسن الواو العين عين عين كلمه عين كلمه نعم اثبات العين يصبح الوزن بقلب الواو الف نعم ما حدا يصبح الوزن إفاعلة إيه؟ إفاعلة إيش تقول؟ إفاعلة لا انتبه هكو إيش الوزن طيب بعد ما حذفت العين تقول إفاعلة إفاعلة إفاعلة إفاعلة العين إذا حذفت الواو هذا سواء قريبة أليفة بعد حذفت قبل قلبها أليف ولا بعد قلبها أليف إذا حذفت العين لا يكون ميزانه الصرف إفالة لأن العين هي المحذوفة نعم والوجه الثاني هذا أنها إيش حذف أليف إفعال فتكون إفعالة يكون إفعالة إيش لأن الفاء يا شيخ مفتوحة يا أخي يا أخي أقول لك هذا إفعالة ترجع إلى أصله نعم نعم إقامة نعم إف إف على إفاء على كيف قلت لك إفاء على إفاء أنا لمس الصرف أنا أسمعها ولكن الفائدة التي ذكرتها لكم كثير من النحويين ما يعرفونها التي ذكرها الأشمون

نعم آخر معدولة أخرى لا أسمع الوع يا أخي أنتم ما تعرفون هذا أسكتوا أقول لك خلي الناس المعدولة على إيه أي وين المعدولة وين المعدولة على هل هذا معدول على الأخرى أخرى معدول على إيه على الآخر أه؟ أبداً طيب أنا خلي لي أبداً لا بخلي أه؟ أسمع أخرى هذا جمل أخرى نحن قبرة أخرى هذا التي ممنوع من الصرف لأنه معدول عن الأخر هكذا قاله سيبويه عن الأخر بألف ولا ولذلك ممنوع من الصرف من قوله تبارك وتعالى اللي غلط فيها هذا انصف له الصبر فالآن مكتوب حقه ولكن قلت لراشد هذا في ذمتك لأنك أنت مدير جامعة تخليه تعرف أن هذا غلط وتخليه